السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما تبقى من الفوائد التي ذكرها العلامة السعدي على قصة أو في سورة يوسف، بقي قليلة، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. نعم. لماذا العلم يدعو الرجل العاقل لمخالفة الهوى؟ لأن العلم ما نزل أو ما جاء من قبل الرب تبارك وتعالى، فإذا رجع العبد إليه نهاه عن هواه. فمن العلم أنه يسمع في القرآن قول الرحمن سبحانه: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى، ويعرف صفة الجنة ويعرف صفات الله وأنه عليم بذات الصدور، فحينئذ يدعوه ذلك لمخالفة هواه. أما الجهل بالله وصفاته والجهل بالعاقبة والغفلة عنها، إيش يورث؟ موافقة الهوى، لأنه ما يعرف صفات الله ولا درسها ولا يقوم بمقتضاها. ومن صفات أنه عليم بذات الصدور وأنه سميع وأنه بصير، المهم أن هذا يدعوه للغفلة عن مجاهدة هواه، فيغلب هواه حينئذ ويصرعه ويهلكه. نعم. ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته، حيث ظن فيه الظن الحسن، وقالا له: إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما، ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده، وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بلسان الحال. ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. العامة يقولون: أمس حلمت إني كذا وكذا. كلمة حلمت أو رأيت حلم، هل هذه العبارة صحيحة على إطلاقها؟ وش المفروض يسوي؟ وش المفروض يقول؟ رؤية. إيش يقول؟ هكذا أيضا الرؤية على إطلاقها؟ أي نعم. إن كانت في خير أو لها قصة ليس هي تحزين للشيطان، كرؤية أفاعي تعضه في المنام أو رأسه تقطع تدحرج أمامه يتبعها أو غير ذلك، فيقول رأيت. إن كان لها قصة مثل تلك الرؤية التي عبرها لهذا ولهذا، نعم يقول رؤية رأيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم من الشيطان، أو ذكر الحلم من الشيطان، وهو التحزين يريه إياه من الشيطان. وذلك أن رجلا قص كما في صحيح مسلم على النبي أن رأسه تقطع وأنها تدحرج أمامه وأنه يتبعها، فقال: لا تحدثنا بلعب الشيطان عليك. لكن ذهب في ذهني الآن شيء، أنه يمكن أن يقال ذلك على سبيل التعميم، لأن أحدهما رأى في المنام أنه يصلب وتأكل الطير من رأسه، فهذا يعتبر الصلب وأكل الطير من رأسه، قد يقال هذا شر، فحينئذ قد يقال أن الرؤية تكون عامة ولكن تخص بأن الحلم منها يكون من الشيطان، يعني رؤية تسمى حلم ورؤية تكون بشرى، الذي يكون فيها تحزين كما أخبر النبي في الحديث تكون من الشيطان، واللي يكون فيها تبشير تكون من الرحمن سبحانه، وحديث نفس، وهي القسم الثالث تكون حديث نفس، وإنما أقول هذا الآن بحثا، والحقيقة تحتاج المسألة لمزيد نظر. نعم. ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سأل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه، فإن يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك. ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع. هنا استدراك. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. عفوا، ليس هو الرؤية أنه رأى نفسه يصلب، إنما تعبير يوسف لو حصل سبق لسان، فحينئذ ما كان رأى شر، يعني شر ظاهر أن مثلا إنسان ينشر رأسه ويقطع رأسه، رأى فقط أنها خبز فوق رأسه تأكل الطير منه، فسميت رؤية. والنبي فصل فذكر أن الحلم من الشيطان وأنه تحزين، والرؤية يعني من الرحمن، وحديث نفس، وينبغي أن نمشي على هذا التفصيل ويكفي والحمد لله. نعم. ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. إذن هذا من إيش استنبط؟ يوسف لما علمهم تأويل الرؤيا ما طلب منهم مال أو طلب منهم معاوضة، لم يطالبهم بشيء، ولذلك جاء في الأخبار: يا ابن آدم علم العلم مجانا كما علمتك مجانا، كما الله يسر لك استاذا تحضر عنده فتستفيد منه علما ما تدفع له فلوس على الحصة الدراسية، تأتي مجانا تتعلم الكتب وتتعلم في وقت الجامعات فيه تطلب المال من أجل العلم ومن أجل بعض الكثير من الجامعات، علمك الله مجانا، فأنت أيضا إذا جاء دورك ورأى معلمك أنك تصلح للتعليم وتدريس وبدأت تدرس، فحينئذ علم ذلك مجانا، لا تطلب من الناس أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، لا تطلب منهم لا جاه ولا تطلب معاوضة خدمة ولا مال، فهذا اجعله لله كما علمك الله من غير معاوضة أو عوض، فعلمه من غير عوض. نعم. وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم، فإن يوسف عليه السلام قد قال: ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائيا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. جيد. هذا إذن هذه كل قراء أو دلائل تدل على أن التعليم لا يطلب منه عوض أبدا، لا يقول له أريد منك عوض، أنا علمتك أريد منك عوض كذا وكذا، هذا لا يجوز أبدا، لأن هذا ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله، إلا عفوا القرآن، فإنه جاء فيه العوض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يعلم القرآن من أجل نعم له أن يعلم القرآن ويأخذ عليه العوض، لكن يقول ابن تيمية إذا ما كان لك مصدر إلا ذلك، وذلك لما روى مسلم في صحيحه في قصة تلك المرأة التي قالت: يا رسول الله وهبت لك نفسي، فقال فنظر إليها النبي فلم تعجبها، فقال صحابي: الله يا رسول الله زوجنيها، فحينئذ قال له: عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتم الحديد. المهم أنه ذكر النبي أنه يحمل كذا وكذا من القرآن، فقال: زوجتكها على ما معك من القرآن. شوف فهم ابن تيمية رحمة الله عليه، ما يصلح في باب المهر أن تقول لأنك تعرف قرآن أنا زوجك في مقابل أنك تعرف قرآن، هذا ما يناسب الفقه، لأن المهر عوض لابد مال، قال بعض الصحابة: لا تدخل على المرأة إلا بمهر ولو موزة، لو تعطيها موزة مهر. نعم. فحينئذ ما يمكن يكون المهر في مقابل الجاه، يقول فلان مدير مدرسة زوجتك لأنك مدير مدرسة، فهذه مدرسة تحفيظ مثلا، هذه فضيلة، زوجتك لأنك يعني تعرف مسألة كذا وكذا من العلم، هذا ما يعود المرأة بفائدة، المهر يعود المرأة بفائدة. نعم. فحينئذ فهم ابن تيمية من حديث ملكتكها على ما معك من القرآن، أي بتعليمك تعلمها القرآن، فيقول هذا مقام العوض. فحينئذ اللي يعلم القرآن لا بأس أن يأخذ العوض على هذا الحديث، لكن قالوا أن لا يكون عنده مصدر آخر، يعني مضطر، لأنه قال لما ما كان عنده شيء يعطيها اضطر حينئذ أن يجعل فرجها وهو الاستمتاع به عوضا عن ذلك التعليم، تعليم القرآن، فكان هذا مهرا صحيحا. فمن فعل ذلك اليوم ما عنده مهر، قال للزوجة: وعلمك ثلاثة أصول، وعلمك يكون وعلمك مثلا سورة مريم وحفظك إياها، وعلمك تجويدها وهكذا، لا بأس هذا في المهر. وكذلك طلب مدرسي التحفيظ يأخذ يعلم الأولاد يأخذ منهم لا بأس الأجرة، لكن يكون مضطر إليها، مو عنده راتب هنا وراتب هنا وراتب هنا وعنده ويزيد يأخذ، لأن ذاك الرجل ما كان عنده شيء إلا ما يعلمها به القرآن، ما كان عنده شيء زائد، فاستنبط ابن تيمية أن يكون ذلك ضرورة فيما لا يستطيع إلا هذا المجال. نعم. ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يختصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزروع وكثرة جبايته. ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع تهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طيب شوف الآن، إذا قام أحد المشايخ ذوي العلم يبرر نفسه في مسألة متهم فيها، وش يقولون؟ يعني تسمع الجهل مساكين أو من جهل على الأقل هذا الباب، يقول مسألة انتصار للنفس. يا أخي بين هذا، يقول هذا خطأ، أخطأت في مسألة كذا وكذا وألقيت علينا بالتهمة وكذا، هذا غير صحيح، ينبغي أن ترجع، يقول غير صحيح وانتهينا. فيأتي من لا علم له يقول يا أخي من باب انتصار النفس رد، كيف انتصار للنفس يعني؟ ويوسف عليه السلام ما خرج إلا برأ نفسه، هذا يحمد عليه الإنسان، انتصار للنفس واتركه. لابد من التفصيل في هذا، لابد من التفصيل في هذا. إذا كان كلامه من مما لا يقبل عقلا ولا شرعا هذا اتركه، لكن إذا كان كلامه فيه شبهة هذا لا، ما يترك، يبين ويرد على الشبهة حتى لا يمتنع الناس من الاستفادة. نعم. ولكن لا يدافع نفسه بالباطل، إذا اعتقد أن الكلام اللي قيل فيه حق فحينئذ لا يدافع عن نفسه بإيش؟ بالباطل، بل يستغفر وينشر خلافه، هذا المحق. أما يأتي إنسان الناس كلها يعني سنين يدرس والعلماء أثنوا عليه والأمور ماشي على وقف ما، ثم يأتي إنسان يبهم الجروحات، يأتي بطعونات كذا، هذا يهمل لأنه خلاص انتشر واستفاض أنه من أهل العلم، من ذوي العلم والعلماء حكموا عليه، ويجي واحد بيجهله ما يقدر، يقول هذا من أهل الجهل أو هذا عنده أشياء فيها جهل، وهذا هذا الكلام يترك، ما الناس سينقتونه، يقول وين احنا استفدنا؟ كيف يعني الجهل استفادة واضحة والأمور طيبة؟ كيف يعني تبي تخلي السماء أرض يعني ولا كيف؟ نعم. قال: ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ومنها فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤية، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض. إذن أطلب من الله التقوى والعلم، لأن هذا هو سبب العزة. لا تطلب من يعني تحرص على الأشياء الدنيوية فإنها سبب الفتنة الدنيا، فاحرص على الأمور التي تعزك في الدنيا والآخرة. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال الملك أفتوني في رؤياي، وقال الفتى ليوسف أفتنا في سبع بقرات. يعني فائدة عظيمة من الشيخ أن الرؤية وتعبيرها يسمى إفتاء، لأنها مبنية على علم أقره الرب، علم التأويل، فهذا العلم موهبة من الله سبحانه، فلا يجوز الإنسان يتلاعب بالرؤية، يفسر شيء وما قامت قرائن في نفسه واضحة باينة على ذلك، أو يكون جرب نفسه وعرف أنه مؤول أو اطمأن، البر مطمئن إليه القلب والإثم حاك في الصدر، فيركب كرسي وهمي ويكذب في الرؤى، كما سمعنا صالح بن سعد الحيدان هذا الذي يتعالم، يعني بيثبت للناس أنه محدث وأنه عالم وأنه ويكتب على كتابه أنه محدث عالم، هذا غير القاضي المعروف الوقور صاحب العلم الشيخ صالح الحيدان، إنما صالح بن سعد الأسمر هذا رجل كذاب أعرفه، فالتقوا معه في القناة الفضائية وصار يضرب أخماس في أسداس كما يقال في باب الرؤى، من سمعه يؤول الأشياء على وجه يضحك منه والله. نعم ما أدري كيف سبحان الله أصحاب البرامج يبغون الناس حتى يقبلون على قنواتهم، كيف يجيبونه يكون ضحوكة هكذا، يعني حتى من جهة العقل ومن جهة الدنيا لا أدري كيف سبحان الله، لا يدل أن الشيطان يعمل عمله في قوله في مخالفة قول النبي اتخذ الناس رؤوس إيش جهالا، نعم اتخذ يعني رؤوسا جهالا استفتونهم، يعني فيفتونهم بغير علم في باب الرؤى وغيره. نعم قال فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل، لكن لا يذكر الرؤيا إلى جاهل، أن الرؤيا تقع على وفق ما عبرت، كما جاء عن الترمذي الرؤيا على جناح على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت يعني كما تعبر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم قصة قريب قبل أشهر أظن عن صاحب لنا بالطائف راح يسأل عن صاحب له، وكان هذا أظن صاحب لعله إمام مسجد، المهم أنه كان فيه جهل عنده مسكين قبل وفاته، راح يسأل أفغاني عن تعبير رؤية، يسأل إنسان أفغاني عن تعبير رؤية، فشاف عليه ظاهر من الصلاح وكذا ولا عنده علم بالتأويل ولا شيء، قال له إني أرى حمامة تخرج من بدني، حمامة، قال يومين أو قريبا ستكون وفاتك. شوف ما قال له خير إن شاء الله، عبرها له، وما كان أيام قليلة إلا أحس بشيء في قلب في نفسه يدور، وهو يسوق السيارة في طريق الطائف ثم جنب ثم قبضت روحه. فلا تقصها على جاهل، وإذا كانت رؤية حسنة لا تقصها على حاسد أو من قد يكيد لك كيد، كما نصح يعقوب يوسف أن لا يقصها على إخوته، قال فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. نعم قال وأنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء. هذا أيضا أمر آخر يطعن فيه بعض من لا علم له، إذا ما كان يقصد رياء وبين فضيلة لنفسه للمصلحة ليؤخذ عنه العلم، يعني في فضائل تذكرها للنفس ما لا حاجة، ما لا حاجة تذكر فعلت كذا وفعلت كذا، وفي فضائل تذكرها لحاجة وهي يستفيد منك الناس، كأن تذكر أن فلان أمرك من أهل العلم أن تدرس العلم حتى يطمئن الناس إلى علمك، تقول فلان أمرني بأن أدرس، كما قال مالك: ما قعدت للإفتاء حتى شهدي كذا وكذا أني أهل. هذا ما تزكية ينقلها الإمام مالك تزكية لنفسه؟ لا، لكن لحاجة وضرورة حتى الناس يستفيدوا. أيضا يأتي أحدهم في هذا الباب يخلط الأوراق، كما ذكرنا في الباب الأول كيف تخلط الأوراق، يخلط الأوراق فيجعلها كلها إشادة بالنفس، وأن من فعل ذلك فهو مرائي، وأنه ما ينبغي أن يفعل كذا. وما الجهل قتال يا أخي لأهله، والله الجهل قتال. انظر الفائدة هذه، كر الفائدة، وش قال يا ويس الفائدة؟ قال: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولا يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب، بقول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، ذكر من الصفات ما فيه هناك تؤدي إلى حاجة مسك المنصب هذا: عليم، حفيظ. شوف الحاجة، الحاجة لا تزيد على الحاجة، هيا ينقلب ربما رياء. الحاجة، الحاجة أن عليم، فائدة ذلك يعرف كيف صرف الأموال وكيف تصرف تدبيرها، حفيظ من أجل الأمانة. فلا بد من أن يكون الإنسان المسؤول عن الأشياء المالية علم عنده يدبر، وأمانة تجعله لا يأخذ ما لا يستحق. فذكر يوسف أن عنده الصفتين هذه، قال: أنا الحمد لله إن شاء الله بكون كذا. من جنس أن تخبر عن الجار فلان أنه يصلح لهذه المهنة اللي عنده كذا وكذا، وهو يعلم نفسه أنه يستطيع كذا ويستطيع كذا، فهذه للحاجة. أما أشياء لا حاجة لها، نعم، لا ينبغي. فإذا كانت الحاجة أحيانا العمل من أجل ذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، لكنه مزلق خطير ينبغي أن ينتبه الإنسان منه. نعم. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاءة أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير غادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والله هذه الآية ليست نصب عيني أكثر الخلق الآن، أن ثواب الآخرة خير. كيف؟ أعطوني صورة تدل على هذا عند الناس. صور منها تشوفوا كيف يحزن الأمر الدنيوي، يكاد ما يقوم من السرير، مغموم فاته صفعة، تجده مسكين نكس رأسه مقهور كيف فاتته الصفقة هذه وكيف خسر شيء من المال. طيب، هذا أمر طبيعي قد يكون. تفوت صلاة العصر، من فاتت صلاة العصر، تعرفون صلاة العصر الصلاة الوسطى، ما يهتم كأنه ما صار شيء، يعني ما تجد أثر الألم في قلبه، كما الصحابة لما قاموا من النوم، قال الراوي: نعم، قاموا فزعين عندما فاتتهم صلاة الفجر، حتى النبي احتاج أن يطمنهم واحتاج أن يهدي عليهم. قال: ليس في النوم تفريط، يعني تمنوا تفريط هو من أتت عليه الصلاة ولم يصلي قبلها. النوم ما دام فعلنا الأسباب، أمر بلال أن يمسك لهم الليل، أن يحفظ لهم، يكلأ لهم الليل، من يقرأ لهم الفجر يحفظ لهم الفجر فيوقظهم، فعل النبي الأسباب، اللهم صلي عليه. لما قاموا كأن أهل الدنيا فاتهم شيء، يعني صاحب الدنيا يكون فاته مثلا رحلة لإتمام صفقة عظيمة، فتجده يتألم ويتحسف ويتلوم ويصيح، فاته أمر أخروي لا يهتم. هذا من صور مرض القلب، لا شك لابد يعالجه، يعالج قلبه. هذا من آثار النبي على الناس، تزكية العلم، جعله الله تزكية للنفوس، فحينئذ يعالج قلبه بأن يذكر صفات الآخرة وصفات الدنيا، وأنها دار زوال، وأن الآخرة دار بقاء، والأجر الآخرة خير، كما ذكر الشيخ. يذكر من العلم يزكي نفسه صفات الآخرة والفرق بينها وبين صفات الدنيا، وأن الحياة الأخرى هي الحيوان، الحيوان يعني الحياة الكاملة الذي لا نقص فيها من أي وجه، لا الصحة فلا يمرض في الجنة، ولا الهرم لا يهرم في الجنة، ولا حتى التغوط الذي يتغوط في الدنيا يحتاج الغائط، ما فيه تغوط رشح مسك، ولا النساء إلى عشرون يحتاجن إلى حيض ولا مرض، ولا المرأة تمرض عنده فلا يستطيع جامعها، كل هذا ما فيه في الجنة، حيوان حياة كاملة. فذكره لهذا وأنها أبدية، وأن سنه واحد لا يهرم، وأنه على جمال يوسف عليه السلام، وأن الجنة جنان، وأنها يعني فيها أنهار وفيها رؤية الرحمن، حينئذ يستريح قلبه من طلب الدنيا ويعرف قدر الآخرة. نعم. قال: ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، حيث كثرت عندهم الغلات جدا، حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، وحتى أنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل. إذا كان انتبه، لا تشوف واحد صالح عابد في المسجد وذاكر لله ويقرأ قرآن ويبكي من خشية الله، تقول بوظفه عندي هذا، والله هذا شكله طيب، وإذا بك تتقهقر أموالك للخلف وتتبدد أموالك، فأنت ضعت مالك هنا، إنك نظرت لصفة واحدة ذكرها يوسف وهي الأمانة، لكن ما نظرت للعلم. لابد يكون علم الإدارة عنده، علم حفيظ عليم، أيضا مو بس حفيظ، فأول ما تشوفه صالح يلا تعال تفضل حياك الله، اختبره شوف يعرف الإدارة ولا ما يعرف، يعرف كيف يتعامل مع الناس في الوظيفة اللي أعطيته إياها ولا. نعم. ففي باب الولاية قال شيخ الإسلام في الكتاب الذي من الله علينا هنا في الفراغ منه، وكتاب السلسلة الشرعية، وبالمناسبة لا أرى يعني سجل في مجلتنا، وأطلب من الأخ أن التسجيلات يرفعها على الموقع في كتاب السلسلة الشرعية لابن تيمية، أن الحمد لله فرغنا من هنا. فذكر شيخ الإسلام في الوالي أنه ينبغي أن يكون إيش قوي أمين، إن خير من استجابة القوي الأمين. فحينئذ لابد من أن تريد أن توظف شخص، مو فقط تنظر إلى صلاح، تنظر إلى حسن إدارته، ويعرف قد تكون مهن بسيطة تختبر اختبار بسيط، تعرف ممكن ينجزها، نعم هذا طيب تأخذ الصالح، لكن في أشياء إذا وظفته فيها أضعت مالك، ما يحسن هذا الأمر. والنبي نهى أن يضاعة المال، السلام بواسطة بس إنه يأخذ بس فلان عشان يأكل لقمة عيش، توظفه عندك وتحشي مكانك بناس لا يعرفون، هذا فيه إضاعة مال. فحينئذ افعل مثل ما ذكر يوسف، حفيظ عليم، وليس حفيظ فقط، عليم أيضا. نعم. قال صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، وحتى أنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير واحد أو على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف لقول يوسف لإخوته: ألا تروني أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن هذا من الأشياء ذكرها الشعبي، أوفي الكيل إلى آخره، لمصلحة، ثناء، ذكر ما مقتضاه ثناء ظاهر على النفس لكن لمصلحة راجحة. نعم. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم في الأخ الآخر: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيه قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. إيه بس وش اللي يدعو الإنسان أحيانا قد يكون عنده علم بهذا فيمكر، يعني يعرف أنه من الثناء ما هو جائز وفي نصرة الإسلام لبيان المكان والاستفادة كما فعل ابن مسعود، ويستحضر أمثلة، فيأتي لشخص ويشغب عليه أنه كيف يثني على نفسه، هو يعلم ربما هذا ما هو السبب، البغض. نعم، فعين السخط تبدي المساوئ، الأمر فيه احتمال، فمن بغضه يحمل الاحتمال السيء. يجي الواحد يحبه يحمل، يقول طيب فلان آخر أثنى على هذا، يقول فلان أثنى من أجل مصلحة لأجل كذا. ولذلك يعجبني بهذه المناسبة المثل الجزائري، ذكر لي بعض المشايخ من الجزائر في فرنسا لما كنا هناك في دورة علمية، قال: ترى إلا يحبك يسقط لك، يعني يحمل أمرك على أحسن المحامل، ولا يبغضك يلقط لك، يعني كل أمر محتمل، يقول هذا قصده كذا والأمر محتمل. فإذا قام أمر محتمل فالمحب يحمل على أحسن المحامل والمبغض على أسوأ المحامل، فهذا ملاحظ. نعم، هذا يقول إنما يريد العلم حتى يمسك العلم اللي يحب، هذا يقول يشوف يثني على نفسه هذا مرائي والأمر محتمل. هنا. ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر لأمر يعقوب، حيث قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. هنا من هذه باب في الحيل في فائدة عظيمة ذكرها الشيخ هنا، متى تكون الحيل جائزة بالشرع، متى تكون محرمة، توصل بها الحقوق. أي نعم، إذا كانت الحيلة لإسقاط حق حرام، هذه تأتي عند حاكم تحلف يمين يقول احلف، تقوم تعرض في نفسك تعريض، كان يجيبك الحاكم وتكون قد قدحت في شخص والقرائن واضحة أنك تريد القدح في افتراء وكذب محض، قصة فعلتها عليه ما فعلها، ثم يأتي بك القاضي يقول هذه قامت القرائن والأمور على أنك قدحت في فلان والناس كلها صارت عارفة وكذا، وهذا ما يصلح والمقتضيات تقتضي كذا. فإذا قال طيب سهل هذه، أحلف بالله أني ما قصدته، ويأتي بالضمير يقصد به فلان آخر، هذا ما يجوز في التعريض، من حق يمينك على ما صدق به صاحبك عند القاضي، ما يجوز التعرض. فإذلك يخاف هؤلاء المرتابون يذهبون للقضاة ويظهرون أنه ما يهمهم كذا، لكن إذا جاءوا عند القاضي وشافوا حكم الله وعذابه ليمين غموس أو حينئذ قد يتأدب، فلا يجوز التعريض عند القضاة. هذه الحيل كالتعريض عند القاضي لإسقاط حق، هذه حرام. أما التي يتوصل بها إلى حق ويتوصل بها إلى حق، نعم، أو تكون بحق ويتخلص بها من محرم وتكون بحق، فهذه جائزة، مثل ما فعل النبي مع بلال. وإذا باع صاعين تمر رديء بصاع تمر جيد يكون إيش؟ ربا. فإيش أمره النبي يفعل؟ يتخلص من هذا المحرم، هو البيع صاعين بصاع بطريق مباح، تخلص من هذا المحرم بطريق مباح. وشه يقول بيع الجمع هذا صاعين مثلا بدراهم، وبالدراهم يشتري، شوف كيف. فهذا توصل، تخلص من المحرم لكن بطريق مباح جائز، لكن يتوصل إلى محرم أو يكون الطريق محرم، فهذا لا يجوز كحيلة يهود، يتوصل للحيل بطريق محرم بإسقاط حق الله أو حق الخلق، هذا الحيل المحرم، حق الله أو حق الخلق. يأتي مثلا إلى كما جاءت اليهود، حرم الله عليهم الشحن، إيش فعلوا؟ أذبوه وأكلوا ثمنه، حيلة محرمة، أذبوه وقال هذا مو شحم، هذا كذا، نعم. فهذه الحيلة اللي فيها إسقاط حق وإغراء الناس بما يعتقدون خلافه، وهذا هو الذي حذر منه النبي فلعن الله اليهود قال من أجله، نعم. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يجب أن يطلع عليه، أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إنا وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأن يبقى عند أخيه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه، إما بمشاهدة أو خبر من يثق به، وتطمئن إليه النفس لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 15 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب خذ فائدة الآن، أن الرب سبحانه من لطفه بعبده سبحانه وتعالى قد يبعد عنه ما يتعلق به المتعلق لكمال تفريغ القلب له، الزوجة تعلق بها، حين يأخر صلاة الجماعة ويدللها لجمالها ولحبه الشديد لها، هذا مو بصالح يوصل الآخر وقد فرط في واجبات كثيرة، والعبد مع ذلك محسن في أمور كبيرة والله يريد به الخير، فجأة تتمرد تطلب الخلع، تصبح تسافه في الكلام، هو يقدم لها كل شيء، تبتعد هو يقترب هي تبتعد. ليش؟ لأنها لو بقيت معه هذه المدة أضرت بآخرتها فتمنع بالقدر رأفة به، فيصبح ملتفت إلى الآخرة، خلاص ما عنده اللي يشغله، فترة يحزن وينسى يعتبرها ماتت إلى آخرة، ثم بعد ذلك يبدأ يتفرغ للآخرة ويجد في الآخرة ما هو أجمل منها وأحسن منها، أنها كانت تضر به، نعم كانت تضر به. فالله لطيف خبير، ما بعض العباد ما يصلح للحرمان، فإذا أعطيته أطغي، إذا أعطي طغى، هكذا ما يصلح للحرمان، يحرم من حبيب يتعلق به قد ينقص مرتبة في الآخرة لو بقي جانبه، فيحرم من يرتفع في الآخرة من الدعاء له مثلا أو إلى آخره. فالله حكيم خبير سبحانه. نعم. ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف، وهذا وهو صابر، هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله، قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. هذا كثير الآن من الناس، لذلك لم تحل مشاكلهم تزيد تفاق، أول ما تصل مصيبة مع مديرة في العمل، مع زوجة، مع يعني ينزل فاقته بالناس فلا تحل، لابد يرجعها إلى الله. نعم إذا فعل ذلك من جهة السبب، من جهة النصح، من أسباب المطلوبة شرعا لا حرج، حكم من أهلي حكم من أهلي، هذا شرعا ما يجي يقول لها لا والله الزوجة تمردت أبي منكم حكم، وهي تقول نبي منكم حكم يا أهلي تعالوا التقوا لكي تصلحوا بيننا، أما يقول هذه أنزلت مشكلتها بهذا، لأن هذا سبب الإصلاح سبب، لكن أن يقول على سيئة التسخط والشكوى والله حصل لي كذا وفعل كذا وفعل كذا، لا لوجه وضع حل وجعل سبب، فقط شكوى لكأنهم هم يخلقون الخير نعوذ بالله، فهذا التعلق يعاقب الله به العبد بأن يزيد مشكلته، يزاد عليه مشكلته لأنه أنزلها بالخلق، أما إذا أنزلها بالخالق حلت. فإذا يقول أهل الخلق على وجه الاستشارة، نعم على وجه الخبر، لكن على وجه التسخط فإنها من أنزل فاقته بالناس نعم يوشك لا تحل حتى ينزلها برب الناس، كما فعل من أيوب، صار له فاقة عظيمة وصبر على مرضه، ما ذكر أبدا أنه اشتكى على وجه التسخط أحدا مما حضر عنده، أنا تعبني المرض 30 سنة وأنا فيه، أنا خلاص إلى آخره، أعوذ بالله، ما فعل ذلك أيوب في آخر الأمر، حتى استحيا أن يدعو الله بالسؤال يا رب اشفني، بل قال ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهذا دعاء عبادة، لا حتى لم يدعوه بدعاء المسألة، يا رب اشفني، رب أخبر بما الله أعلم به توسلا، مسني الضر يا الله وأنت أرحم الراحمين، فكشف الله ما به، أنزل الأمر بالله، نعم فحينئذ رفع عنه الباس، أما تنزله بالناس لا يوشك أن يحلك إلا على وجه الخبر، وجه الاستشارة، وجه نعم كما قال النبي ورأسه على وجه الخبر، قال لعائشة مو على وجه التذمر من خضير الله. إيه نعم. ومنها أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى ما أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله حينئذ بالفرج، فحصل الطلاق في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور، وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف. ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى، ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هذا الألسن تكاد تكون قد يبستها عنه، فلا ذكرى لكثير من الناس من إنقاذ رب الناس وفضله عليهم من المآزق. حصلت له مآزق، ما تجد في مجلس يقول: والله كنت ضال، الحمد لله هداني الله، كنت فقر فالله أغناني الآن، سبحانه، كنت في جهل فعلمني الله، صار عندي شيء من المعلومات أعرف به المنهج، أعرف به إلى آخره. لا يذكر الله عز وجل شكرا من الناس إلا قليل. والله ذو فضل على الناس، الآية: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، آية: وقليل من عبادي الشكور. نعم. ومنها لطف الله العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا مما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. فنسأله تعالى علما نافعا وعلما متقبلا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. جعلها بين عينيك والعلم يهتف بالعمل. فوائد عظيمة استفدناها من قصة يوسف. نحمد الله أنه أنزل القرآن، نحمد الله أن أسمعنا هذا الكلام من العلماء بشريعة الرحمن، وجمعنا لنتفقه في كتابه ولدارسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. نشكر الله أنه جعل اجتماعنا بعد الفجر لأن تطلع الشمس، وقد بين النبي فضل هذا فقال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد الغداء، بعد صلاة الفجر يعني، تحاول أن تصلي هنا في العادة، تصلي معنا الفجر، فإذا صليت الفجر وبدأت إلى أن تشرق الشمس كان خير لي من أن أعتق أربع من ورد إسماعيل. ورد إسماعيل أشرف الرقاب، يعني كأنك ربما تصدقت في الصباح مليونين سعودي، يعني أجر عظيم. لكن تحرص أن تأتي مبكرا وتفرغ مبكرا لتسنى لك العمل بالحديث. قال أذكر الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تشرق الشمس أو تطلع الشمس، كان له أو خير لي من أعتق 4 رقاب من رد إسماعيل. هذا يدل أنك إذا أدركت المجلس من أوله كان تكون استيقظت مع الأذان ثم مشيت للمسجد بحيث تحضر صلاة الفجر ومباشرة لحقت بالدرس، فالفضل عظيم حينئذ. حتى أن النبي قال خير لي من أعتق 4 من ولد إسماعيل. ونرجو أنك إذا ذكرت الله في هذا تكون لك أجر حجة وعمرة تامتين بعد أن تصلي ركعتين، فانظر الأجور العظيمة كرمنا الله بها الاجتماع بعد الفجر لا تتبين لك الآن. إذا انتقلت للدار الآخرة تعرف آثار هذا إذا خلصت دينك لله، ولا في الدنيا بلاء الله لنا أنه ما كشف لنا الغيب الذي يحدث لك من كثير الأجور. فهنا إيمان بالغيب فقط، إيمان بالغيب. أثنى الله على الذي أثنى الذي آمن بالغيب، قال الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير. فما ترى الأجور كم كتبت لك في اجتماعك بعد الفجر طلع الشمس ثم صلاة ركعتين، الأجور الذي حصلت لك من طلبك للعلم سلك لها طريقا للجنة، كله مخفي، خفي، عالم خفي. لكن يقينك بالله وحسن ظنك به وأنه لا يضيع أجر المحسنين يجعلك تواصل التحصيل حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلا فالأمر كله فيه عالم الخفاء، وهذا الذي يجعل ضعاف الإيمان يشوف ما في وين الأثر مسكي فيترك العمل لأنه ضعيف اليقين، فيقول ماشي وش الأثر، مع أنه لو رأى نفسه رأى أثرا، رأى أنه لمن يعرض حلقات العلم كيف قلبه يكون، ولمن يقبل كيف يحس بالراحة. وإلا فإيش اللي يجعل هؤلاء الكم الهائل من العوام تلقى حليق مسمل ثوبه كل ما يجي الحج يصارع الدين حتى يروح يحج. أمس سألت بعض العامة وش عندكم الحج هذا، بالحج بالحج بالحج بالحج، وش عندك أنت عارف كأنك عامي يعني، منك ما قلت له كذا حتى لا أكسب خاطره، لكن قلت وش تفوق الحج، قال يا أخي حس براحة بالطاعة هذه. نعم، فهذا اللي يجعله يحج سنة بعد سنة، يبي ما يترك الحج. كذلك العاقل إذا شاف الراحة في حلقات العلم أنه يغفر له وينصرف فرح القلب كيف يتركها بعد هذا، إلا يكون في عقله شيء. نعم، يرى الراحة ويرى البركة ويرى الخير. نقرأ المسد ولا طال؟ إذا خلاص بكرة نبدأ نقرأ المسد. نعم، فلا حسرة على من فاته شيء من المسد، بكرة نقرأه إن شاء الله، لأن طلعت الشمس وفوائد يوسف استفدناها. هل توقف الدروس كمسد؟ لا لا، خلال أشهر الحج لا لا، غدا إن شاء الله مسد أحمد، عفوا ما غلط، يسأل سائل حريص على مسد أحمد، فقط 3 أيام. المهم أننا إن شاء الله غدا الخميس سيكون شرح المسند، نواصل الأحاديث بعد 100 حديث أخذناها. ما نصيحتكم لشباب كلما يهم صد فعل عمل خير معين فينشغل بأشياء أخرى مباحة؟ طيب، هذا أشكر السائل، هذه مسألة مهمة جدا قبل وفاتك وقبل وصولك القبر. يحرص الشيطان على إضعاف همتك إذا رأى أقبال منك على الخير، ودك تقرأ كتاب، ودك تنتهي في المسجد أحمد، ودك يشغلك بأشياء مباحة. ألم ترى أنك حتى لم تفتح صفحة في البيت كم تستغرق في الصفحة إذا ما انتبهت وعالجت نفسك شوي؟ فلان كلمته جوال، فلان شو كيف أقبل ما أجمل، هي داعبه ما قرأ شيء في الصفحة، راحت عليك الوقت، راح عليك الوقت. فعلمنا النبي من هديه أنك إذا كنت بصدد شيء من الخير لا تلتفت لغيره حتى تنتهي منه. في حديث البخاري عتبان، نعم، فالنبي صلى الله نعم في ذاك الحديث قال يا رسول الله يعني أنا رجل أعمى ويحيل بيني وبينك هذا السيل، فتعال يا رسول الله صلي في بيتي أتخذ من مكانك مصلى. فقال سأفعل إن شاء الله. فذهب النبي لهذا الخير ليصلي في مكان يتخذه مصلى من بعده. المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوعد، النبي ما كان يخلف الوعد، وقد قيل يعرف الكذاب بخلف المواعيد، يجب على المسلم قدر المستطاع أن لا يخلف موعد إلا ونجزه، إلا إذا غلب عليه وقد نوى أن يفعله. فالنبي ما خلف ميعاد قط إلا بشيء غلب عليه، نعم إلا بشيء غلب عليه ولا أحفظ هذا الأهل. طيب، فلما جاء إلى المنزل أول شيء فعله قال: وين تريد أن أصلي لك؟ قال: هنا يا رسول الله. فاستنبط البعض، وهي فائدة ذكرها العلامة بن عثيمين رحمه الله من هذا الحديث البخاري، أن الرجل إذا كان بصدد شيء لا يلتفت إلى غيره حتى ينتهي منه أبدا. الآن بصدد أنك في الجلسة دي تخلص 5 صفحات من زاد المعاد، جاءت الزوجة كلمت تقول: لحظة بس، 5 نص ساعة أكلمك، انتظريني شوي. المهم أنك إذا كنت بصدد شيء لا تلتفت لغيره حتى تنتهي. جئت اليوم الصباحي خلاص تقرأ شرح السنة للبغوي، ومر على كثير من السنن مثل زاد المعاد، يعني خلاص 10 صفحات منه، قفل الجوال، قفل واتساب، حتى ما قفل، خلاص انتهي. مب ساعة هنا وساعة، وش قال لك واحد هنا تقعد ربع ساعة هنا؟ هذه الصوارف من الشيطان، لا يريد منك أن تعلو في الآخرة. يصيرك مباح أحيانا، يصيرك مفضول وأنت في الأفضل، فإياك. أنت قررت أنك ما تغيب عن مسند أحمد حديث واحد، لأنك تمر عليك 40,000 حديث تفهمها تحفظها، يجيك مناقص يقول لك إيش أنك فيك نزهة بالكذا في الصباح في إفطار، قل خلها نزهتك بعد العشاء، أنا عندي قراءة ما أقدر أتركها. انتهي، ما أي صارف لا تأتي به الليلة غلبت، تصل للقبر وأنت في أرفع درجات الجنة بهذا الطريق الذي فعلها النبي حديث عتبان. أول شيء فعله اللي جاء بصدده وينتهي من مهمته، بيصلي بذاك المكان بعدين يجلس معهم يسولف. أول شيء انتهي مما أنت فيه، بغير هذه الطريقة تخسر والله الوقت. والنبي قال: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. انتهي من أن أنت بصدده ثم التفت لغيره، اقفل الجوال، اقفل كذا، أجل المحادثة إلى غيره، بعدين ترى تجد أن الأمر هذا صعب لأنك ما تعودت عليه. يمكن تكون الآن مع الأيام تتعود على هذا العمل، لأنك أنا ألزمك الآن بهذا، تلقى نفسك أيضا شوي والله اليوم أخذت موعظة مش بي. تعود، يبي لك تتعود أنك تكون بصدد شيء ما تتركه حتى تفرغ. وذلك يشكون الطلبة الآن يقولون: والله أمرنا في العلم مو مضبط، عندي مكتبة شوي أقرأ أنا في صفحة، أسكر الكتاب أروح لفن ثاني. ما انضبط الرجل حتى يتخرج عالم، يأخذ بكل شيء خلمتين لما فعل هذا، خلاص تنتهي من زاد المعاد، انتهي منه، لخصه، سكر، جيب غيره، كتاب ثاني، تنتهي منه، انتهي منه، تفتح لنفسك مشاريع ثم تكثر عليك ثم تتركها كلها، هذا مو بعقل. أسأل الله أن يجمعنا على السنة والحكمة والعمل بها، ويجعلنا ميراثنا من هذه الدروس وهذه الاستفادات، وجهه سبحانه يعيننا على الإخلاص، ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من جنة رب الناس سبحانه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اليوم في موطأ مالك بعد المغرب إن شاء الله، وغدا مسند مع تفسير.